إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس في أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري كتاب صحيح مسلم. انتهينا بفضل الله من كتاب الإيمان، وما زلنا في كتاب الطهارة ونحن على مشارف الانتهاء منه بفضل الله. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في نصرة دينه والعمل لنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى وعلى نصرة هذا الدين وللعمل على التمكين لأهل السنة والجماعة. ونسأل الله جل في علاه أن يهدي الناس ويدخلهم في دينه أفواجا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. نعم، كأنه جزم بالمسألة ويقول في هذا الباب: أقول لكم الحكم المجزوم به، ألا وهو أن من استيقن الطهارة ثم طرأ طرو الشك ثم طرأ عليه الشك فلا أثر لهذا الشك. ثم قال: والمصنف سيبين لكم بالآثار الأدلة على هذا الحكم المجزوم به، ألا وهو لا أثر للشك بعد وجود اليقين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد. وحدثني، وقلنا الفرق بين حدثنا وحدثني مزية خاصة، هما سواء، ولكن حدثني دلالة على الإفراد فتكون أضبط وأتقن، وهذه كما قلنا ميزة أيضا يتميز بها الإمام مسلم. عمرو الناقد ثقة ثابت روى له الجماعة، وزهير بن حرب قرن معه زهير بن حرب أبو خيثمة مر علينا كثيرا، هو ثقة ثابت من ثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم أو داود والنسائي وابن ماجه، يعني الكل إلا الترمذي. ثم حول الإسناد وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم وشيخ أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب التصنيف المصنف. أبو بكر بن أبي شيبة الثقة الثابت روى له الجماعة جميعا عن ابن عيينة. ابن عيينة سفيان بن عيينة علم الأعلام من الثقات الأثبات، الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز، وهو من شيوخ الشافعي الأثبات. وابن عيينة ثقة ثبت وهو مدلس، ومع تدليسه الوحيد الذي إذا عنعن في الصحيحين أو في غير الصحيحين تمر عن عنعنة ابن عيينة، لأنه قد ثبروا أحاديثه فوجدوه أنه لا يدلس إلا عن الثقات، فهو في المرتبة الأولى من مراتب التدليس. ابن عيينة ثقة ثبت روى له الجمال. قال عم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم، نسب حدثنا أو التصريح بالتحديث لعمر النقد سفيان بن عيينة. نعم، عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الزهري بحر الرواية، الزهري الذي دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثبت، وهو كما قلنا أيضا من المدلسين، اتهم التدليس وتدليسه يغمر في بحر رواياته، روى عنه الجماعة. عن سعيد. سعيد يقصد به ابن المسيب، الزهري يروي عن سعيد، وطبعا هذا أيضا من لطائف الإسناد أن الزهري من التابعين وسعيد بن المسيب من التابعين، لكن هذا من كبار التابعين والثاني من صغار التابعين. الزهري عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب كما قال أحمد بن حنبل أعلم التابعين على الإطلاق هو سعيد بن المسيب، كان من النبلاء من الأنابيب الأكارم الأفاضل. سعيد بن المسيب هذا الذي يعني دولد في الحق، هذا الذي يعني جاءه عبد الملك بن مروان يخطب ابنته لابنه فرفضه، ولم يقبل به وهو ابن الخليفة، وزوجها لرجل عنده من طلبة العلم الزهاد العباد، وكان متزوجا، ماتت زوجته فلم يأتي المجلس فسأل عنه فقالوا في بيتي، فذهب إليه فقال ما منعك أن تأتي مجلسنا؟ قال ماتت زوجتي، قال لا تعيش يوما عذبا. فذهب فأتى بابنته فزوجه إياها على درهمين، ويقال في بعض الروايات من أهل السير أنه أقرضه الدرهمين على درهمين، وابن الخليفة يسعى حثيثا خلفه وهو يبحث، كما أن المسيب هذا الذي دخل على ابنتي وتقرأ قول النبي في علاه ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالت يا أبتي هذه حسنة الآخرة قد علمناها وهي تزين الجنة، نعم وحسن اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين. أما حسنة في الدنيا فقال يا بنيتي الرجل الصالح أو الزوج الصالح للمرأة الصالح، فزوله إياه فقال له خذ هذه، ثم أغلق عليه الباب بعدما عقد عليها. فلما نظرت إليه ونظر إليها سقطت مغشية عليها، ثم جاءت أمه فقالت لا أم لك، لا تقربها حتى أهيئها لك، ثم أخذتها حتى هيئتها له. فلما دخل بها واعتادت الزوج واعتاد الزوج زوجه كلما أراد أن يخرج قالت إلى أين؟ فيقول إلى مجلس سعيد، كانت هي من قطاع الطرق، بس هذه ده قطاع طرق إيش؟ فضل، لأنها جعلت تحدثه خاصة، لأنها تكون قاطعة الطريق عنه في مجالس العلم ثم تتركه يفتن بعد ذلك ولا يتعلم ولا يعرف شيء. فقالت له اجلس، قال أذهب إلى مجلس سعيد، قالت اجلس أعلمك علم سعيد رضي الله عنه وأرضاه. سعيد المسيب هو من أفاضل التابعين، ويقال أنه سمع عمر، في خلاف عريض جدا في سماع سعيد المسيب من عمر، لكن الحق أنه سمع منه، الحق أنه سمع من عمر بن الخطاب وهو أعلم التابعين. ولا إشكال، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي رجل من قرض ثم من كان من قرض ثم من مراد كان به موضع الدرهم من برص، شوف منه إلا موضع الدرهم، له أم هو بها بار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل التابعين أو قال خير التابعين ويس القرن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن من وجده فلا بد أن يستغفر له، لذلك عمر أمره أن يستغفر له. لا إشكال بين الاثنين، بين قولنا بأن أعلم التابعين على إطلاق اسمه سعيد المسيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين هو أويس القرن، هذه فيها دلالة، يعني الفارق بينهما أن هذه فضله كانت في دائرة وهذا فضله في دائرة أخرى. أما أويس فكان بالعبادة والزهادة والبر بالوالدين، والدلالة على ذلك أنه لم يعرفه عمر، ولما ذكروا حتى نقب عنه فجاء رجل فقال تجد هذا الرجل الذي عليه ثياب الرصة هذا هو أويس، قال أنت أويس لابد أن يعرفك الناس، قال لا يا أمير المؤمنين اجعلني في غبراء الناس. كان زاهدا عابدا وكان بارا بأمه من أفضل الطاعات على الإطلاق، وقد ربك لا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين يعني عبادة وزيادة وزيادة، أما أعلم التابعين فكان سعيد بن مسيب، وفيه ما فيه من الفضل من العبادة والزيادة، لكنه لم يبلغ شأوى أويس القرني. ده الجمع بين هذا الجمع بين الأمرين، نعم. وعباد قرنه مع عباد بن تميم وهو أيضا من سقاط التابعين الأثبات، وروى له الجماعة، يروي عن أبيه وعن عمه، عن عمه عبد الله بن زيد المازني الأنصاري، روى له الجماعة. وهذا قد شهد، هذا الصحابي الجليل قد شهد بدر، وكفى لأهل بدر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حاتم بن أبي بلتعة بالكتاب إلى مكة، وقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقط لأنه بعث برسالة لأهل مكة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش، هذا الذي فعله فقط، فناله يعني نال لقبا عظيما من عمر الخطاب، فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر على ما قال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هناك علة أخرى تمنعك من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقط غفرت لكم. فهنا بانت وظهرت فضيلة البدريين، فهم من أفضل الصحابة على الإطلاق بعد العشر المبشرين بالجنة. فعبد الله بن زيد كان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك فضلا له. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثمة قلنا ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه الجميع إلا الترمذي. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي هو من ثقات الأثبات، وروى له الجماعة. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح السمان سهيل بن أبي صالح الثمان قال فيه مسعد ثقة كثير الحديث، وابن عيينة قال هو ثبت في الحديث وهو من الثقات الأثبات الأخيار، روى له البخاري مقرونا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، يبقى إذن روى له الجماعة. عن أبيه ذكوان هذا هو أحد الأئمة الثقات الأثبات الأخيار العباد، روى عنه الأعمش وأكثر عنه، ولذلك قال علماؤنا والأعمش مع تدليسه إن روى بالعنعنة عن ذكوان أبو صالح السمان تمر، وهذا أيضا من المستثنيات في مسألة مرور عنعنة المدلس، لما روى عنه ألف حديث، ده الموضوع يعني لو فاته مجلس لابد أن يستدركه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الذي نخاف منه أنه يكون قد أتى بواسطة ضعيفة فأسقطها، لا نخاف من ذلك لأنه شيخ ملازم، وهذا من ليس من شيء، هذا من كلام الذهبي أيضا، هذه من القرائن التي تجعل العنعنة تمر، كالقرينة الأخرى التي فيها أن الأعمش لو روى عنه من ثلاثة واحد بس فقط نريد واحد منهم أبو من؟ ها؟ لا هو ولا يروى عن أبي وائل، مش وائل، أنا بتكلم عن لو روى عنه من القرائن، إذا روى عنه من شعبة لو روى عنه انتهى الموضوع، لأن شعبة لا يأخذ منه إلا ما صرح به بالتحديث. قلنا رجل آخر لو روى عنه الحافظ حجر أتى به، لو روى عن الأعمش أيضا تمر العنعنة. قطره الآن قلت به ولا ما قلت؟ ها؟ قلت الحمد لله، أنت أول مرة تكون منصفا، شاكر لك أفضالك وفضلك على هذا، الحمد لله كامل، وأنا لن أبو حبيب لا الإخوة تراجعوا وتتقي الله، وكما قلت تكتب دائما، احنا قلنا بنتكلم على رجال البخاري وقلناه ايضا في يوم الجمعه في المصطلح في رجال البخاري، فالإخوة ترجع فيه وتاتي بالملزمه الكامله التي طلبتها من الإخوة. طيب الغرض المقصود الاعمش روى عن ذكوان واكثر عنه، روى عنه حوالي نحو من 1000 حديث. نعم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اعظم الناس روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره الذي قال فيه الانصار والمهاجرون قالوا اكثر علينا ابو هريره، فقال ابو هريره كما في الصحيح قالوا اكثر علينا ابو هريره، واخواننا من الانصار كانوا ينشغلون بالزرع، واخواننا من المهاجرين كانوا ينشغلون بالصفق بالتجاره، وابو هريره كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، جزاكم الله عنا خير. طلب العلم خير عبادة يتعبد بها المرء لله جل في علاه بعد الفرائض، وقد وردت أثار عن النبي مختار بهذه المعاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم العلم خير من العبادة وخير دينكم الورع، وفي الإسناد كلام لكن بعضهم حسن هذا الحديث، وعندنا ما يغنينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد حديث معاوية في الصحيحين ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بل إن الله جل وعلا جعل الموازين يعني تثقل بطلب العلم، وجعل التفاوت البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل العلم وبين غيرهم حتى وإن كانوا من العباد الزهاد كما بين السماء والأرض، يقول الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإجابة واقعا وأثرا ونظرا وما نشاهده، الإجابة لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال الله جل وعلا مجيبا عن هذا في كتابه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول رب زدني علما، رب زدني علما، وأيضا قد بين الله جل في علاه مكانة العلماء عندما أشهدهم على خير مشهود وأشرف مشهود توحيد الله جل في علاه، وما يشهد على توحيد الله الذي هو قضية الكون إلا أشرف الناس وإلا أعظم الناس مكانة وأكرم الناس وأكرم الخلق على الله جل في علاه، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقد شهد الله جل وعلا في كتابه أن أخشى الناس له هم أعلم الناس، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عمه عبد الله بن عباس دعوة عظيمة اختار له أعظم ما يدعو له به، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض التفريق بين العباد والزهاد الذين يتعبدون الله جل في علاه على غير بصيرة من أمرهم وبين العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، لأن من انشغل بالعبادة وترك الحديث وترك العلم فهذا لا محالة يسقط في شرك الشرك ويتعبد لله جل في علاه بما يبعده عن الله جل في علاه. ما تعبد أحد بجهالة عن الله لله جل في علاه إلا وسقط كما قلنا في شرك الشرك. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، يعني فضل الرسول على أدنى الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث في السنن أنه قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. الغرض المقصود هذا فضل العلم، ومن فضل العلم أو من عظيم فضل العلم أنه سبيل إلى نجاة في الدنيا وإلى الحور والسرور والحبور يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ولا يسلك إلى الجنة إلا أن يكون ناجيا في الدنيا وناجيا في الآخرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم أنه قال إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سيادة الناس بالعلم بالإرث العظيم الذي يأخذه العلماء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وأيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم ومجالس العلم أنه في رواية حسنها بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. وما جلس قوم في مجلس يذكرون اسم الله ويتلون كتابه إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وحديث الباب بيننا أيضا فضلا عظيما من فضل العلم ألا وهو طريق العلم مطردة لوسوسة الشيطان. العلم مطردة لوسوسة الشيطان، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. الوسوسة لا سيما الوسوسة القهرية مهلكة للإنسان، والشيطان قد أخذ على نفسه العهد لا يقتلن ولا يهلكن بني البشر. والذي ينجي المرء من هذه المهلكة ألا وهو العلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد المرء الشيء في بطنه أشكل عليه، خرج منه الريح ما خرج منه الريح، انتقد وضوءه أم لم ينتقد وضوءه، يخرج من الصلاة ما يخرج من الصلاة، كل هذا يعتمد في صدره. وهذا من فعل الشيطان اللي في رواية عن السلام قال يأتي الشيطان فيلعب بمقعدة أحدكم. وفي رواية في السنن أو في المسند قال يأخذ بشعرة دبره، بشعرة من دبره يمدها فيشعر المرء كأنه مخرج الريح فلا يخرجن من الصلاة. وفعل ذلك يشوش على الإنسان في صلاته. وأنت ترى كثيرا من الذين يوسوسون يعني الوسوسة قد أصابتهم بسبب عدم العلم بسبب الجهل. فالعلم وطلب العلم طريق أيما طريق لفرض هذه المهلكة مهلكة الوسوسة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المرء لا تخرج لا تنفتح لا تنصرف عن الصلاة حتى تستيقن من خروج الريح، لأن قوله السلام حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا ليست المسألة على الصوت على سمع الصوت أو سماع الصوت أو اشتمام الرائحة كما سنبين تفصيلا. المسألة كلها أن يغلب على ظنك أنك قد أحدثت فينتقد بذلك الوضوء فتخرج من الصلاة. فطلب العلم هنا دلالة واضحة جدا على أنه سبيل إلى طرد المهلكة العظيمة، طرد وسوسة الشيطان. ولا نجاة للإنسان إلا بالعلم. ولذلك حري بنا ليل نهار صباح مساء أن نقول اللهم زدني علما اللهم زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، ولبنا الخلاص في طلب العلم ونصرة هذا الدين. المسائل في الكتاب تتعلق بهذه الحديث أحاديث الباب. الأول من المسائل العلمية، أولا الريح ناقض للوضوء، الريح ناقض للوضوء، الاتفاق على أن الريح طاهر ومع ذلك هو ناقض للوضوء. وهذا يعضد الأصل الذي أصله الشافعية أن النظر في ذلك للمخرج لا للخارج، النظر انتقاد الوضوء للمخرج لا للخارج، خلافا الحنابلة الذين يقولون بإيش بالخارج. وسنبين ثمرة هذه الخلافة، قد اختلفوا أن انتقاد الوضوء بالمخرج أم بالخارج، النظر إلى المخرج أم بالخارج. طبعا اتفقوا جميعا أن البول والغائط والمذ والوزن كل ذلك انتقد به إيش الوضوء، والحيض نفس الأمر، وكل هذه بالإجماع نجسة. فهو النظر والشافعية والحنابلة الذين تفترق المسألة عندهم تأصيلية يقولون بالنجاسة، لكن الشافعية ينصب نظرهم وبصرهم على المخرج، والحنابلة ينظرون إلى الخارج. ثمرة الخلاف ما متفق جميع المسألة وجه بول غائط كل هذا ينقض الوضوء، الريح ينقض الوضوء عندهم. فإيش ثمرة الخلاف؟ هو ثمرة الخلاف في الريح، فدعونا من الريح وأتونا من ثمرة الخلاف شيء آخر. تفضل تفضل. لا تكريم لزوم جيد، لكن لا هو كلام جيد تابع فرع نريد الأصل بس أحسنت جيد كيف يعني؟ نريد تمت انت قاربت قاربت كما يقول اسناد المقارب المني. لا ما المني جاء النص على انه ياخذ الوضوء، بل عندنا المني لا ياخذ الوضوء. يعني زي لا هي المساله خروج الحصاد، الحصاد او الدود، خروج الحصاد او الدود. لو خرج من دبر المرء حصاد، هل ياخذ الوضوء ام لا؟ هذه يعتبر ينظر للمخرج وينظر للخارج، مفهوم؟ هذا هو. فالغرض المقصود هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة على المخرج، لأن الريح طاهر، الريح طاهر، ومع ذلك الشرع قد بين أنه ينتقد به الوضوء. والدلالة على انتقاد الوضوء بالريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، أن السلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مفهوم مخالف. إن سمع صوتا أو وجد ريحا لابد أن، لو اشتم ريحا لابد أن يخرج، مفهوم المخالفة يثبت لنا أنه إذا سمع صوتا بالريح أو اشتم هذه الرائحة فله أن يخرج، أو قال يجب عليه أن يخرج، فوجوب الخروج دلالة على انتقاد الوضوء بخروج الريح. أصرح من ذلك حديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال يا أبا هر ما الحدث؟ قال فساو أو ضراط، قال فساو أو ضراط. وخطب عمر بن الخطاب بالناس، فبعدما خطب توقف عن الخطبة وقال أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق، إني فسوت وترك الخطبة وذهب فتوضأ ورجع بعد ذلك خطب بالناس متوضئا متطهرا. فهذه فيها بمحفل من الصحابة إجماع عن الصحابة أن خروج الريح ينقض الوضوء. هذه المسألة الأولى، خروج الريح ينقض الوضوء، وأيضا فيها إشارة كما قلنا لبيان التأصيل عند الشافعية، النظر فيها ينصب على المخرج لا على الخارج، لأن الإجماع على أن الريح طاهرة وليست نجسة، ومع ذلك فإنه يجب منه الوضوء. وأيضا فيه أنه لا يجب منه إيش؟ غسل المحل، لا يجب منه غسل المحل، لأن السلام قال فلينصرف يعني ينصرف فليتوضأ، وما أمر بغسل المحل دلالة واضحة جدا أيضا تعضيدا على ما نتبناه بأن الريح طاهرة. يبقى لنا فرع على هذا التقسيط في المسألة الأولى، إذا قلنا بخروج الريح ينقض الوضوء، هل من القبل والدبر؟ هذا طبعا غير معتاد عند الرجل بحال من الأحوال، ولا يتصور الرجل، لكن هذا غير معتاد أيضا عند المرأة، لكن يتصور في حال المرأة، يخرج من فرج المرأة الريح، وفي نساء عندهن ذلك، وفي بعض الأحيان يخرج من فرج المرأة الريح. فهل حاله عند خروجه من فرج المرأة كحاله عند خروجه من الدبر؟ الجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون عموما إذا خرج الريح من القبل أو من الدبر فهو ناقض الوضوء، والأدلة على ذلك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سئل أبو عن الحدث فقال فساء أو ضراط، وقالها عموما ولم يبين ولم يفصل بين القبل والدبر. وعندنا القاعدة عدم الاتصال في مقام الاحتمال يمضي منزلت العموم من المقال، طالما ما سئل المسلم عن التفصيل وهو لم يفصل دل ذلك على أن المسألة تبقى على عمومها، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مفصص يخصصه. فإذا القبل أو الدبر سواء في حكم هذه المسألة، إذا خرج الريح من القبل فإن الوضوء ينتقد، إذا خرج الريح من الدبر الوضوء ينتقد. خالف ذلك الأحناف، خالف ذلك الأحناف، وقال المعتاد من ذلك هو خروج الريح من الدبر، فإذا خرج من القبل فهو نادر، والنادر لا حكمة له، النادر لا حكم له. تأصيل جميل وصحيح، لكنه ينتفي مع عموم النص القاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء نظرات، وقلنا لم يفصل، إذا القبل والدبر سواء في هذه المسألة فينزل تحت العموم ولا تخصيص، فخروج الريح من القبل أو الدبر ينقض الوضوء. المسألة الثانية الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، دلالة على روح الشريعة العظيمة، هذه الشريعة الغراء بأصل أصيل من ديننا. هذا الحديث يشير إلى قاعدة من قواعد الإسلام الكلية الكبرى تندرج تحتها مسائل كثيرة، ألا وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، أو قل بقاء الأمر على ما هو عليه ما لم يأتي أو ما لم تأتي قرينة أو دليل قاطع ينقلني على ما أنا عليه، أو بقاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما لم يأتي دليل يغيره أو ينقله على ما كان عليه. هذا كله استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وتحته مسائل. قبل أن نقول هذا، قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا تمثيل وليس تحجير وليس تخصيص، يعني ما يقول المرء أنه إذا صلى لابد إذا أراد أن يخرج من الصلاة إذا أخرج ريح لابد أن يسمع الصوت أو يشتم رايح. رجل أبكى سيخرج الريح من أول صلاة إلى آخر الصلاة ولا يخرج وهو على صلاة لأنه لم يسمع صوتا. إذا قلنا بأن الحديث معناه صوت رجل أخشم أخشم يعني الخشوم عنده لا يحتمل لو أجلسته في مكان مليء من النجاسات يقول مالي أرى العبير أمامي أمام عيني لا أرى ولا يسمع ولا يشتم. فهذا الرجل لا يشتم الرائحة من أول صلاة إلى آخر الصلاة. فهل يكون الحديث جمودا على الظاهر هو سماع الصوت المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يغلب على ظن المرء أنه سيخرج ريحا أو أنه سينتقد وضوءه بخروج الريح يغلب على الظن ذلك. يعني المسألة ليست جمودا على الظاهر اسمع صوتا أو اشتم ريحا لا المسألة يغلب على ظنه بالتحقيق أنه قد انتقد الوضوء لذلك ينصرف عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينصرف لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من هذه المسائل تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من تيقن الطهارة وشك في الحدث قلنا له لا أثر في الشك كن على ما أنت عليه. زيد قام فتوضأ وذهب إلى العمل ثم أذن المؤذن أراد أن يصلي وهو يسارع إلى الصلاة في أول الوقت فلما دخل الصلاة كبر فلما كبر شك هل دخل الخلاء أم لم يدخل الخلاء. قلنا له الآن هذا الشك طرأ عليك بعد يقين إيه الطهارة بعد يقين الطهارة فالأصل بقاء مكان على مكان فاستيقنت الطهارة لا تنصرف يبقى الأمر على ما هو عليه على ما كان حتى تستيقن خلاف ما كنت على يقين فيه. فأنت على يقين من الطهارة وعلى الحدث في شك فهذا شك لا أثر فيه. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب هو أن أو على نفس المسألة إذا كنا بتيقن الطهارة إذا تيقن الطهارة وشك في الصلاة بالحدث قلنا لا أثر لهذا الشك ولا تخرج. وهذا عند جماهير أهل العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف عامة داخل الصلاة وخارج الصلاة داخل الصلاة وخارج الصلاة. زيد دخل الصلاة وصلى وفي الركعة الثانية أشكل عليه خرج منه ريح أم لا شك في الحدث قلنا له كما قال المسلم لا تنصرف لا تنفتح ابقى في الصلاة لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وبجملة فقهية لا أثر لهذا الشك بعد اليقين الذي أنت فيه. هذا في الصلاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو قال قد رأيت ما رأى ووجدت ما وجد زيد لكن خارج الصلاة أنا جالس أقرأ وردي من القرآن أنتظر الصلاة فأشكل علي في بطني أمور هل خرج مني الريح أم لا. فهل يجري الحكم علي كما كان في الصلاة أم لا لا سيما وأن الحديث لما ورد في الصلاة جاء السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة أشكل علي الأمر في بطني في الصلاة فخصها بالصلاة فهل الحكم منوط بالصلاة أم هو عام داخل الصلاة وخارج الصلاة. الجمهور جمهور الأئمة خلافا لمالك يرون بأنه على العموم خارج الصلاة وداخل الصلاة كما سنبين بالأدلة إن شاء الله تعضد الرجحان. القول الثاني قول المالكية. أما المالكية فاضطربت أقوالهم في هذا الباب على روايات ثلاثة. الرواية الأولى ينتقد الوضوء مطلقا يعني يلزمه الوضوء مطلقا. الرواية الثانية لا يلزمه الوضوء مطلقا. الرواية الثالثة التفصيل والتفريق بين خارج الصلاة وداخل الصلاة. أي الأقوال يوافق فيه الجمهور اللي يعرف الفائدة. رواية عن الإمام مالك الرواية الأولى يلزمه الوضوء مطلقا لا يلزمه الوضوء مطلقا. التفصيل والتفريق بين الصلاة داخل الصلاة وخارج الصلاة أي الأقوال التي يتفق فيها قول مالك مع قول الجمهور اللي يعرف الفائدة. هات عدنان لا يلزم الوضوء لا خارج ولا داخل. احسن لا يلزم الوضوء مطلقا يبقى سووا بين داخل الصلاه وخارج الصلاه هذا واضح فيه الجمهور. المالكيه وجهه النظر عندهم في الروايه الثانيه اللي هي الروايه التي قالوا فيها نفرق روايه التفصيل والتفريق قالوا نفرق بين داخل الصلاه وخارج الصلاه قالوا الاصل في العبادات الحيض والاصل عندنا ان الشرط الذي تصح به الصلاه هو الطهاره. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وهذا أصل أصيل أنه لا يدخل الصلاة إلا متحقق الطهارة وهذا متردد في الطهارة شاك في الطهارة فلا يدخل الصلاة. قال ونخصص من التقصير العام ما جاء النص به وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص فنوقف المسألة ونعلق المسألة فقط في الصلاة لأن السؤال ما جاء إلا في الصلاة. هذه وجهة نظر المالكية، والراجح الصحيح في ذلك هو أن المسألة عامة داخل الصلاة وخارج الصلاة، والدلالة على ذلك دلالات في حديث سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين يديه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان أحدكم في المسجد عامة، إما في المسجد يعني مكان السجود وأنت في الصلاة واردة، وإما في المسجد يعني منتظر الصلاة يعني خارج الصلاة. طب اللي فهم يفعل. طيب مش احنا قلنا ضاع العلم بين اثنين، بين متكبر وبين ايش؟ طب ليش تسكت؟ طب لما انا امر عليها مرور الكرام كده هم فاهمين ايش اللي بيحصل؟ ضاع العلم. وليش يضيع العلم؟ وما هي جلسنا بنعمل؟ مفيش بكاء وتصفيق وتصفير الان، ده في علم تتعلم لتتعبد وبعد ذلك تنشر وتكون عالم الامه، لعل شمسك تشرق قريبا على الامه، الامه احوج ما تكون لمثلك. انت لؤلؤه نادره. طلبه العلم هم انظر البشر في هذا العصر الذي نعيش فيه. الزخم الكثير اللي هنجيب فيه هذه من الدعاه الكثر ما فهمش طالب علم مدخل لمساله يحللها في عضل المسائل ويستطيع انك ترجع اليه في عضل المسائل. وحتى العلماء الذين نجلس بين ايديهم الان يعني كان في تشويش على هؤلاء العلماء. فلنتقي الله ربنا، ان الله اناط نجاه الامه بالعلماء. واحرص اخي الكريم ان كنت على الدرب وانت تسير في درب طلبه العلم لا يصح ان تعيد عنه، لا يصح بل لا يجوز، يحرم عليك. من تعلم الرمي فنسي او فليس منه. فانت الان صرت طالبا العلم تسير على درب اهل العلم، صار اللزام عليك فرض عين عليك ان تطلب العلم، فلا تضيع نفسك. انت مش جايز بركه، انت بركه نعم، لكن لا تجلس على انك لا تعلم. اقول بان الجمهور يرون ان المساله على العموم، والمالكية لهم رواية تقول أن المسألة عموم داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا الراجح الصحيح. دللنا على ذلك بحديث أبي هريرة في السنن رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين عليتيه فلا يخرج حتى أسمع صوته. قال: إذا كان أحدكم في المسجد، المسجد إما يقصد به إيش؟ معروف، إما يقصد به محل السجود، محل إيش؟ محل السجود، وإما يقصد به المكان الذي تنتظر فيه الصلاة وهو المسجد. فإن كان محل السجود فدخل في الحديث الأول، وإن كان الاحتمال الثاني اللي نبينه هو أنه ينتظر الصلاة ما دمت في صلاة، أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة في المسجد، فيها دلالة على ما نتبناه أن المسألة على العموم. أيضا يعضد ذلك ما قاله ابن المسيب. ابن المسيب جاءه رجل قال: أرى نفسي في الصلاة، لكن هذا خاص في الصلاة، أرى نفسي في الصلاة يسيل مني الشيء، يسيل مني الشيء. وهذه أيضا كثير إخواننا يرى أنه خرج منه مادي ودي لا يعني، الشك من الشيطان سيقتله. فقال: أرى نفسي قد سال مني شيء. فقال: والله لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة حتى أمضي الصلاة. قال: لو سال على فخذي، وهذه اسمها مبالغة في طرد الوسواس. حقيقة لو سال على فخذي واستشعر بها لابد أن يخرج، لكن هو مبالغة في ايش؟ في طرد الوسواس، كأنه يراجع الشيطان ويقول: اخسع عدو الله، حتى لو سال على فخذي فإني لن أخرج من الصلاة. أوضح من ذلك ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه كان من علماء السلف، كان يقول: إذا شك المرء في الحدث عموما في الصلاة وفي خارج الصلاة. ونحن قلنا أن من مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بالكتاب والسنة، بفهم من هم الأعلم والأحكم حقا لا الخلف، بفهم سلف الأمة. عبد الله بن المبارك قال: إذا شك في الحدث أنه يجب عليه الوضوء حتى يستيقن يقينا يستطيع معه أن يحلف أنه قد خرج منه الريح. فقال: إذا شك في الحدث، وهذا عموما داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا فهم سلف الأمة، هذا الراجح الصحيح هو قول الجماهير بأن الشك هذا لو حدث داخل الصلاة أو خارج الصلاة يصح أن نقول: لا تذهب تتوضأ حتى تستيقن من خروج الريح. يعضد ذلك النظر والتأصيل. أما النظر في ذلك أننا نقول بأن روح الشريعة أو التأصيل العام روح الشريعة التيسير، فإذا قلنا لكل امرئ شك في شيء أن وضوءه قد انتقد فاذهب فتوضأ، يرجع فيشكل عليه الأمر مرة ثانية فيرجع فيتوضأ ثم يرجع ثم يتوضأ، هذا من باب المشقة، والله جل وعلا لا يشق احد بالتكاليف. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا يكون من التعسير. والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فانما بعثتم ميسرين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين من اختار ايسرهما. فروح الشريعه كأبة تكرار الوضوء وتكرار المشقه على الانسان. ايضا كما قلنا من ناحيه النظر، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج الريح او استيقان او غرق الظن في خروج الريح كالعلة للحكم، ونحن نقول العلة تدور مع الحكم حيث، أو الحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وعدم. وهذه لا تختصر الصلاة بغير صلاة، لا تختصر الصلاة ولا بغير صلاة. قالوا ولما خص الصلاة؟ قلنا لأن السائل لما سأل سأل في الصلاة، فكانت المسألة على مضمار السؤال، كانت المسألة على مضمار السؤال. لكن ابتداء ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا في الصلاة، لأن السائل سأل في الصلاة. وكما قلنا إذا نظرنا أنها علة للحكم، والحكم يدور مع العلة حيث دارت دفعا لوسوسة الشيطان، وهذه التي توافق كما قلنا روح الشريعة والتقصير العام للشريعة. هذه المسألة الثانية. فروع يتتعلق بهذه المسألة، وهي إذا تيقن المرء الحدث وشك في الطهارة اعكس القاعدة، فالقاعدة تصح تشريعا وعكسها صح أيضا. إذا كان قلنا بأن الشك الطارئ، طلو الشك بعد اليقين لا أثر له، أيضا طلو الشك بعد اليقين لا أثر له سواء في الطهارة أو في الحدث، إن تيقن الطهارة وطرأ الشك قلنا لا أثر للشك فأنت على الطهارة. وإن تيقن الحدث قام فجرا ثم دخل الخلاء ولم يتوضأ، ثم بعدما ذهب إلى المسجد شك بعدما دخل الخلاء توضأ أم لم يتوضأ، قلنا اليقين أنك لم تفعل، اليقين أنك على حدث، هذا الأصل، فهذا اليقين لا يزول بالشك. طرأ الشك في الطهارة في غيرها يبقى يبقى الحدث، يبقى إذا لو شك في الطهارة قلنا لا ارجع لليقين يبقى الحدث. الفرع الثاني الذي يتعلق بهذا الباب، وهو إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس حدث وطهارة ولا يعرف أيهما سابق. صورة المسألة زيد قام صلى الفجر وذهب بعدما هيئ ثيابه ذهب إلى العمل بعد طلوع الفجر وذهب إلى العمل، علم يقينا أنه توضأ وعلم يقينا أنه دخل الخلاء، يبقى عندنا صورتان الآن أو أمران طرأ على هذا الرجل بعد طلوع الشمس أنه دخل الخلاء، دخل الخلاء إذن تلبس بإيش؟ بالحدث، وتيقن أيضا أنه توضأ، يبقى عنده يقين في إيش؟ في الحدث ويقين في الطهارة، وهذا بعد طلوع الشمس. فهنا اختلط عليه الأمر، هو على يقين من حدث وعلى يقين من طهارة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هذه صورة المسألة. قام ليصلي فتذكر قبل أن يكبر أنا دخلت الخلاء وأنا توضأ، لكن أيهما أسفل؟ وإيش الثمر؟ ليش بيبحث عن أيهما أسفل؟ اللي يعرف يرفع إيه؟ تونسي ها؟ هو الثمرة، لأنه لو كان الطهارة السابقة فإذا الحدث كان إيش؟ وهو على يقين فيه، هو الآخر الأمرين، يبقى هو سيكون على حدث، فلو أنت نادم يتواطئ، ولو كان الحدث هو السابق فهو على يقين من أن المتأخر هو فيصلي، هذا هو صحيح. نعم، فهو جلس يبحث، أنا على طهارة يقينا وعلى حدث يقينا أيهما أسبق؟ قلنا أرح نفسك ما دمت على هذا الشك، والتقصير لم تعرفه أنت قبل طلوع الشمس كنت إيه؟ ما يعرف مذهول. قلنا له الآن لازمك الطهارة. ليش لازمك الطهارة؟ لأننا لا نعمل القاعدة الآن، فالأمران سواء، يقين طهارة ويقين حدث، والشك أيهما أسبق؟ إذا نقول لك الآن أنت على يقين آخر لابد أن تأتي به، أن صلاتك لا تصح إلا يقينا، صلاتك لا تصح إلا الطهارة. إيش الدليل؟ أسمع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، صحيح. وأيضا قلنا إذا أنت على قمة الحدث قمة الطهارة وهما سواء، فلا سابق ولا أصل، فأنت على يقين آخر ألا وهو صلاتك لا تصح إلا بالطهارة، فيلزمك وجوبا الوضوء، سواء هذا السابق أو هذا السابق يلزمك وجوبا الوضوء. طيب في الحالة الثانية، قالوا بعد طلوع الشمس طرأ عليه الشك، ايضا استيقن طهارة واستيقن حدث وطرا عليه شك ايهما اسبق، لكنه في احوال يعرف قبل طلوع الشمس ما كان عليه. فقال العلماء اذا عندنا احوال، الحال الاول لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس. قلنا إذن سيرجع الفتوى الأولى ألا وهي يلزمك الوضوء. الحالة الثانية يعرف حاله قبل طلوع الشمس. هذه فيها أربع أوجه عند الشافعي، فيها أربع أوجه عند الشافعي أو ثلاث أوجه عند الشافعي. الوجه الأول قالوا إذا عرف حاله قبل طلوع الشمس، قالوا أن يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس، أن يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس. سنبين وجه ثاني. زيد قبل طلوع الشمس كان قد جمع أهله وقام لي، قام لي إيه؟ وللسلمة يصلي الفجر، فاغتسل وصلى الفجر. إذا قبل طلوع الشمس هو على طهارة، فاستيقن أنه على طهارة. ثم بعد طلوع الشمس تيقن من حدث وتيقن من طهارة وشك أيهما أسبق. قلنا له ارجع على ما أنت عليه تطبيقا للقاعدة، الأصل بقاء ما كان على. قال والأصل عندي كنت قبل الطلوع ها طائرة، فأنت على طهارة. هذه أول الأوجه. قلنا له ارجع على ما كنت عليه قبل طلوع الشمس. الثاني، الوجه الثاني قالوا لا لازمك الوضوء، لأن الأصل في العبادات الحيطة، وأنت الشك الذي طرأ عليك طرأ في مسألة أخرى، أنت قبل طلوع الشمس يغير بعد طلوع الشمس، فيلزمك الوضوء عموما. هذا الوجه الثاني من باب إعمال يقين أن الصلاة تصح إلا بالطهارة، وأنا على شك من هذه المسألة فأرجع إلى اليقين الأصلي أركن إليه ألا وهو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه الثالث قالوا يبني على أغلب ظن، يبني على غلبة الظن. هنا يبني على غلبة الظن لأن السلام قال له فليتحرى الصواب، فيبني على غلبة الظن لا سيما أنه كان الأصل عنده أشبه ما وهذا كلام من أوجه ما يكون، من أوجه ما يكون. قالوا يغلب الذي غلب على ظنه يعمل به. قالوا الرابع، الرابع ولا الثالث؟ دعك من الرابع في مشكلة، خلينا في الثالث فقط. قالوا يبني على غلبة الظن، فإن لم نقل بالأول قلنا بالثالث، لم نقل بالأول نرجع على ما كان عليه قلنا بالثالث، وهذه أوجه الأقوال. هذه المسألة كما هذه هذا الحديث حتى يسمع صوتا أو الفقهية حتى يسمع صوت الرجل ريحا، مسألة عظيمة من المسائل الكبرى أو قاعدة كبيرة من القواعد الكبرى من القواعد الفقهية عندما ما نأتي تحتها فروع كثيرة، ألا وهي مسألة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو لا أثر للشك بعد اليقين، لا أثر للشك بعد اليقين، تحتها فروع كثيرة جدا هذه ستأتي تفصيلها إن شاء الله في القواعد، لكن نمر عليها مرور الكرام. منها لو شك تزوج عمرو هندا وشك طلقها أم لا. الثاني ذهب فصلى الظهر أربعا، بعدما سلم شك، سجد سجدتين في الركعة الرابعة أم لا، أو شك في الطهارة بعد الصلاة هو على طهارة أم لا، أيضا أعتق عبدا له ثم بعد مدة شك أعتق العبد أم لم يعتقه، أو قل تملك عبدا ثم بعد مدة من الزمن شك أعتق العبد أم لم يعتق العبد. كل هذه المسائل قلنا امرأتك لم تطلق، امرأتك هي امرأتك، لما أنت طالق أم لا، حقب أهلك أم لا، قلنا هذا الشك لا أثر له، لما؟ لأن اليقين أنها زوجته، وهذا الشك طرأ بعد اليقين. اعمل القاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، أو قل اليقين لا يزول بالشك. نفس الأمر، هذا عبد تملكته أنت، بعدما تملكته يقينا شكك أعتقت أم لا، يبقى الأمر على مكانه عليه، فيكون اليقين هذا لا يزول بالشك. استثنى هذه القاعدة مستثنيات، هذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في القواعد الفقهية التابعة لهذا القواعد المستنبطة من هذا الحديث. أولا من أدب الطلب الرجوع إلى أهل العلم في المشكلات، من أدب الطلب الرجوع إلى أهل العلم في المشكلات، كما حدث الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يسألون عن كل دقيق وجديد من المشكلات للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، وكان السلام يعلمهم كل شيء، حتى حسد اليهود أهل الإسلام كما قالوا سلمان علمكم السلام كل شيء حتى وذكر كلمة قضاء الحاجة. غرض المقصود هذه من الأدب الرجوع إلى أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العين السؤال، وقال الله جل وعلا فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن في هذا السؤال قلنا السؤال في المشكلات، يبقى هذا قول من قولي فيه قيد يخرج به الأمور الظاهرة الواضحة الجلية لا تحتاج بها لسؤال، ده ترفع لو تسأل أحدا، الحلال بين والحرام وبينهما أمور، فالرجوع هنا لأهل العلم في عضو المسائل للمشتبهات، أما الحلال الذي هو بين والحرام الذي هو بين فالرجوع فيه يعتبر من التنقع. الفائدة الثانية، هذه الشريعة الغراء مطردة لوساوس الشيطان، لقول السلام حتى يسمع صوت الأوائد ريحا. وقد قال ابن مسيب قال لو سال على فخذي لم أخرج من الصلاة. شدة في معالجة هذه الوسواس. لذلك استنبط علماؤنا قاعدة طبية شرعية. هذه القاعدة ليتعلم أهل الطب منها. قاعدة طبية شرعية: علاج الوسواس ترك الوسواس. علاج الوسواس ترك يعني مخالفة الوسواس. إذا قال لك لم تغسل وجهك قال غسلت وجهي. والعهد على المفتي يجعل بينه وبين الله رجل من أهل الدين والورع يفتي له يقول لو جاءك وقال أخرجت ريح ما تخرج من الصلاة. لو جاءك وقال ما ركعت قل والله حتى لو ما ركعت الصلاة بهذه الطريقة. علاج الوسواس ترك الوسواس. أيضا من فوائد الوضوء الحمل عليه على المخرج لا على الخارج. ولا يشترط فيه نجاسة. ولا يشترط فيه النجاسة. لذلك ورد في سنة صحيحة ابن عباس قال الوضوء مما خرج لا مما دخل. طبعا قلنا لا يشترط فيه نجاسة دلالة واضحة على أمرين اثنين. الأمر الأول المتفق عليه ألا وهو الريح. الأمر الثاني المتنازع فيه ألا وهو المني. المني لأن في قول عندنا أنه ينقض وفي قول لا ينقض. فالغرض المقصود المني أيضا على الطهارة عند الأئمة الثلاثة صحيح. أما عند الأحناف فهو نجس. في رواية عن أحمد التمثيل بالأدنى على الأعلى. التمثيل بالأدنى على الأعلى. من وين ما أحسنت مثل إنسان على الريح مثل بالريح يبقى ما فوق الريح من بول نوغات فمن باب أولى. هذا تمثيل من الأدنى إلى على الأعلى. الفائدة الخامسة من الأدب في السؤال أن يكن المرء فيما يستقبل ويستقبح. ومن الفائدة التصريح للتعليم قوله يجد الشيء في الصلاة. يجد الشيء فكان بإيش الشيء ولم يجد ترويحا وتلميحا أدبا. فصرح من سكن قال يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكان هذا التصريح أبلغ من هذه التقنية. ليش؟ للتوضيح والبيان. والسنة ما أرسله الله إلا للبيان. فكان التصريح عبادة أجل من نعم عشان ما أحد يشكل عليه من التقنية. التقنية كانت أدبا حتى يأتي بما يريد. أما للسنة فقد صرح للتعليم وتخير البيان على الحاجة لا يجوز. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. فهذا واجب شرعي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين. هذه الفائدة الخامسة. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الأحاديث.